بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة من محاضرات تفسير سورة الزمر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. لقد أخبرنا الله جل وعلا في كتابه الكريم أنه إذا كان يوم القيامة فإنه تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه. تسود فيه وجوه أهل الفرقة والاختلاف والضلالة، وتبيض فيه وجوه أهل السنة والجماعة. في هذه الآية يقول الله سبحانه: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. الذين كذبوا على الله عندما نسبوا إليه الصاحبة والولد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. لقد زعم الخراصون المفترون أن الله تزوج من ثروات الجن فأنجبت له الملائكة، وزعموا أن الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. نعم، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. الذين كذبوا على الله بأن نسبوا إليه الولد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الذين كذبوا على الله فجحدوا البعث وأنكروه: كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، فأما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وأما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه، وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الذين كذبوا على الله سبحانه فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. الذين كذبوا على الله وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. الذين كذبوا على الله وقالوا إن المسيح ابن الله أو إن عزيرا ابن الله، سنكتب ما قالوا. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ أليس جهنم كافية لهم سجنا وموئلا ومرص وإرصابا ومآبا؟ لهم فيها من الخزي والهوان والأغلال والنكال، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. هذا بسبب تكبرهم وتجبرهم وإباقهم على ربهم وإبائهم عن الانقياد للحق والمخالفة عن أمره جل جلاله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس، أشباه الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا من النار في واد يقال له بولس من نار الأنيار، ويسقون من عصارة أهل النار ومن طينة الخبال عياذا بالله من الخذلان. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. بمفازتهم أي بما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لا يمسهم السوء يوم القيامة، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، فهم آمنون من كل فزع، ومبعدون عن كل شر، ونائلون لكل خير، وهم يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ثم قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الخلق كله لله والأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالله جل وعلا خلق الأشياء كلها وهو مليكها والمتصرف فيها، وكلها تحت تدبيره وقهره جل جلاله، فهو المنفرد بالخلق. وقد قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى مبينا بطلان آلهة الكفار: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالله جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق الله جل وعلا يشمل مفعولاته ومفعولات خلقه أيضا، أي يشمل ما خلقه الله جل وعلا وما قام به عباده من أفعال من خير أو شر. فكان من تمام الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله جل وعلا كما أنه خالق لعباده خالق لأفعال عباده. والله خلقكم وما تعملون، ففعل العبد من صفاته، والعبد مخلوق لله وخالق الشيء خالق لصفاته. فعل العبد حاصل بإرادة وقدرة من العبد، والإرادة والقدرة كلتاهما مخلوقان لله جل جلاله. طب لو قال قائل: هل يمكن أن يضاف الخلق إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ لقد ورد شيء من ذلك في كتاب الله عز وجل، في مثل قول الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المصورين يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. وقال تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. وفي حديث القرآن عن المسيح: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فما معنى إضافة الخلق إلى البشر والله خالق كل شيء؟ الخلق الذي تفرد الله به جل جلاله الإنشاء من العدم، الإيجاد من العدم، لا يقدر عليه أحد إلا الله، الفطر، الإنشاء من العدم. أما عندما يضاف الخلق إلى البشر فمعناه تحويل الشيء من صورة إلى صورة، فالعبد يخلق بهذا الاعتبار، النجار يأتي إلى الخشب يقطعه من الشجرة فيخلقه بيتا، أي يحوله إلى بيت. فالنقل والتحويل من صورة إلى صورة يطلق عليه خلق، إطلاق صحيح وينسب إلى العبد نسبة صحيحة، لكن تحويل من صورة إلى صورة وليس إنشاء من عدم، لا يقدر على الإنشاء من العدم إلا الله جل جلاله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. ثم قال تعالى: له مقاليد السماوات والأرض، أي مفاتيحها، أي مفاتيحها أو خزائنها، خزائن السماوات والأرض أو مفاتيح السماوات والأرض. وعلى كلا القولين إن أزمة الأمور بيده جل جلاله، القلوب إليه مفضية والسر عنده علانية، فعال لما يريد، له الخلق كله وله الأمر كله، ما من أحد من الناس إلا ويريد ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، لكن الفعال لما يريد الذي بيده مقاليد كل شيء هو الله وحده جل جلاله. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال سبحانه. ثم قال جل من قائل: والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. سواء كان كفرهم كفر تكذيب كما قال تعالى، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، بل الذين كفروا في التكذيب والله من ورائهم محيط، أو كان كفر إباء ورد واستكبار وإن لم يكن معه تكذيب كما كان من كفر إبليس. إبليس لم يكذب بأن الله أمره أن يسجد لآدم، لكنه رد هذا الأمر وطعن في حكمته وطعن في ملائمته وصلاحيته عندما قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان جواب الرب جل جلاله: أخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. والذين كفروا بآيات الله بحججه وبراهينه، سواء كان كفرهم كفر تكذيب كما قلنا، أم كان كفر إباء واستكبار ككفر إبليس، أولئك هم الخاسرون، الذين خسروا أنفسهم في الدنيا بخذلانهم عن الإيمان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لا يغني عنه عمل صالح ولا يقبل منه عمل صالح قط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. خسروا أنفسهم في الآخرة بخلودهم في النار. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ويوم القيامة يومئذ يتفرقون. خسران الحقيقي عندما يخسر شيء نفسه وأهله يوم القيامة، أو تفرق بينهم الجنة والنار، نعم فراقا لا لقاء بعده. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. فالخسران المطلق مع الكفر، الخسران الجزئي مع الفسوق مع العصيان، لأن أصحاب المعاصي خسرانهم جزئي فهم في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم، لقول الله جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد يطلق لفظ الكفر على بعض المعاصي فيكون على معنى الكفر العملي أو الكفر الأصغر. مثلا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كفر هنا ليس كفر اعتقاد، ليس كفرا مخرجا من الملة، لأن القتلة ليسوا بمرتدين إلا إذا كان القتل على الهوية، إذا قاتله لأنه مسلم فهذا لا يكون إلا كفرا بالإسلام. أما القتال والتقاتل لعداوات دنيوية وصراعات قبلية وصراعات سياسية، هذا من جنس الكبائر والمعاصي، عظيم جدا، كبير جدا، لكن لا يزال أصحابه في فسطاط الإيمان في الجملة، لا يخرجون من الملة بارتكاب هذه الكبيرة. فقد قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الشريعة لم تعامل القتلة باعتبارهم مرتدين، عاملتهم باعتبارهم من عصاة الموحدين، فأطلق عليهم وصف الإيمان رغم اقتتالهم، ثم جعلت عقوبة القصاص عقوبة على مسلم عاصي، فبعد أن يقتل قصاصا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وهكذا. نعم، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تردنا إليك ردا جميلا، أن تأخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. آمين. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإصغائكم، نحبكم في الله جميعا، ونلتقي بكم الأسبوع القادم إن شاء الله، وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.